إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله موسى عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق حول قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما تحدثنا عن مسألة عودة نبي الله موسى من مدين التي هي بلاد الأردن حاليا، جاء وأراد العودة مع أهله إلى مصر، ذلك الوطن الذي ولد فيه وتربى فيه. ولكنه في طريق عودته إذا به يرى نارا عند منطقة الطور، فكانت تلك الليلة ليلة شاتية مليئة بالمطر والبرق والرعد والعواصف والهواء والرياح الشديدة، فأراد أن يأخذ من تلك النار قبسا ويأخذ منها شهابا يعود به ليستشعر هو وأهله الدفء، أو لعله يجد على هذه النار أناس يشعلونها فيسألهم على الطريق الصحيح الذي يوصله إلى مصر، لأنه قد شعر أنه قد ضل الطريق وتاه في الطريق. لكنه إذا به لما وصل إلى هناك وجد أن تلك النار ليست نارا في الحقيقة، بل هذه النار موجودة على شجرة، هذه الشجرة تزداد خضرة بوجود النار فيها ولا تحترق، ورأى أن تلك النار تزداد إضاءة دون اشتعال، وشعر حينما دخل في منطقة الطور في هذا المكان واقترب من هذه النار أو هذا النور، رأى شيئا غريبا وأحس بشيء عجيب، أن هذه العواصف والرياح والرعد والبرق والأمطار بمجرد أن دخل في ذلك المكان لم يجد له أثر، بل وجد الهدوء والسكينة والصمت، فتعجب وشعر ساعتها بخوف شديد، فإذا به يسمع كلام ربه عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى عن هذا في الآيات الكريمة: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستشعرون بالدفء. فإذا به يسمع الكلام من رب العزة تبارك وتعالى أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ثم إذا به يسمع النداء: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم خاطبه الله تبارك وتعالى قائلا: وما كنت، وهذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدث قومه المشركون الذين كذبوا برسالته، يحدثهم بخبر موسى عليه السلام رغم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ساعتها. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، فمن أين لك أن تعلم بهذا إلا إن كنت نبيا وموحا إليك من المرسلين. يعني وأنت من المرسلين. قال الله يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك للنبوة وللرسالة وبالتكليف الأمر إلى فرعون وملئه، زي ما سمعنا دلوقتي في الآيات في الصلاة في صلاة العشاء، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم خاطبه الله تبارك وتعالى وقال وما تلك بيمينك يا موسى، ايه اللي في ايدك دي؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال الله له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. ماذا صنع؟ ولا مدبرا ولم يعقب، طلع يجري من الخوف ما بصش وراه. ربنا قال له إيه؟ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، مش هتأذيك. المهم وقال الله له، وهنا بقى كنا توقفنا، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. وقفنا هنا عند الآية دي صح؟ حلوة قوي. واحدة واحدة، احنا كنا طرحنا بعض الأسئلة في اللقاء السابق ونجاوبها إن شاء الله في اللقاء ده. قلنا إيه بقى؟ ليه المعجزة انها تبقى ثعبان؟ ليه ما تبقاش حاجة تانية غير ثعبان؟ ليه ما تبقاش اسد مثلا؟ ليه ما تبقاش مثلا صقر؟ مش هما كانوا بيعبدوا حرس برضو صح؟ طيب ليه ما تبقاش صقر؟ ليه ما تبقاش اي وحش تاني؟ ما اذا كان المقصود من العصاية لما تنقلب الى ثعبان هو رعب فرعون، لا طب ما هو في حاجات كتيرة ترعب فرعون اكتر من تعبان صح ولا لا؟ فاشمعنا تعبان؟ ده كان السؤال الأول. السؤال الثاني، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ واسلك يدك في جيبك، يعني دخل إيدك فين؟ في هدومك. والجيب اللي هو إيه؟ الفتحة ديت اللي هي اللي إحنا بنسميها السبعة بتاعت الهدوم دي، اللي بالواحد بيطلع منها راسه دي، اللي بتدخل الجلابية مثلا، هي دي الجيب. هيحط إيده هنا ليه؟ وسيدنا موسى أصلا بشرته سمراء، فما يحط إيده ويخرج هتطلع ايه؟ بيضة. طب ايه المعجزة هنا يعني؟ ده ربنا بيقول آية اخرى يعني معجزة دي كمان. طب ايه المعجزة فيها؟ ان ايده تبقى بيضة. طب خلاص بيضة، طب ليه؟ طب ما ممكن تبقى بيضة كده، ليه يخليه يحط ايده في ايه؟ يسلك يده في جيبه. وليه واضمم يدك الى جناحك؟ ليه يحط ايده تحت باطه؟ ليه؟ ده كان السؤال التاني. ها، وش معنى ايده؟ يلا ها، ليه مش ليه مش رجله مثلا اشمعنى يعني؟ وكنت انا مكلفكم بقى ان انتوا ايه عشان تاخدوا الجايزة، ايوة، ان انتوا تبدأوا تبحثوا وتشوفوا الموضوع ده ليه. حد فكر ليه؟ محدش فكر. انتوا عايزين تاخدوا كل حاجة على الجاهز. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عندك يا ابني هنا في مصر العلم بتاعك اللي بترفعه مرسوم في ايه؟ نسر، لون احمر ولون ابيض ولون اسود ونسر في النص. على فكرة انا بسألتك في العلم بتاع بلدك مش تعرفه، ليه الاحمر فوق؟ دم الشهداء. كويسة. وليه الابيض؟ صفاء القلب وصفاء النية. وليه الاسود؟ ها؟ لا الاسود ده اللي هو ايه؟ تراب الارض يعني، او طينة الارض بتاعتك، ان انت هندافع عن بلدك بدمك. فاهمني؟ مش هدافع عليها عشان هي بلدك مصر، لا، عشان هي وطن اسلامي مش عشان حاجة تانية. فاهمني؟ المهم يعني، والنسر دوت رمز القوة يعني. طيب المقصود فرعون بقى العالم بتاعه كان شكله ايه؟ كان عليه تعبان، فهمتها؟ فكأن ربنا بعته برسالة، هو ده الرمز بتاعك، اهو ضيعك وهلاك ملكك كله على الرمز بتاعك انت، فهمت ليه تعبان؟ وبعدين المعابد بتاعتهم لو تبص عليها تلاقي على الجدران بتاعت المعابد وخاصة البوابات بتلاقي عاملين الكبرى اكتر من واحدة كده جنب بعضها، قال يعني هي دي ايه؟ حراس لهذا المكان. لا، الحارس بتاعك ده هو نفسه ضيعك على ايديه، والتاج نفسه دايما كانت بص عليه ايه؟ الكبرى دي، ما هو ده الرمز بتاع فرعون اصلا في الدولة في الوقت ده، دايما تلاقي الرمز الكبرى ده فين؟ في كل مكان. خلاص، لا ادي الرمز اللي انت بتعتز بيه، وادي السبب اللي انت بترفع بيه العالم بتاعك، لا ضياعك وضياع دولتك وملكك فيه هو على الرمز بتاعك نفسه. ده شوف الرسالة، ما تفتكرهاش كده وخلاص، دي حاجة. الحاجة التانية، طب ليه بقى يده بيضاء؟ ما هو سيدنا موسى لما يرميله، يعني سيدنا موسى لما دخل عليه القصر، خلي بالك هو اصلا سيدنا موسى جه من مدين، هنوصل لها دلوقتي، دخل عليه القصر فالحراس قالوا له ايه؟ قالوا الفرعون، انا ما اعرفش بقى كانوا بيقولوا له ايه، بيقولوا له يا ربنا ولا بيقولوا له ايه دول. المهم يعني قالوا له ايه؟ قالوا له ده موسى جه. قالوا موسى، موسى بعد 10 سنين دخلوه، خلي بالك. فقالوا له ايه؟ قالوا له ده هو جاي مش لوحده، ده جاي معاه هارون. قال لهم خلاص خلوه يخش، هو اخوه هارون. دخل سيدنا موسى، فرعون بقى حبيبي بقى عايز بقى يعني يفرد عضلاته، فهمني؟ وهتبان بقى من الايات، نفس الايات اللي احنا سمعناها دلوقتي اللي هي المحاوره اللي دارت ما بين سيدنا موسى وما بين فرعون، المحاوره دي هتبين لك خبث فرعون وذكائه. المهم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان واقف في اللحظه دي في القصر قدام فرعون بيواجهه، سيدنا هارون ما بيتكلمش، بس في اللحظه دي واقف بقى مين حوالين فرعون وشايف المشاهد دي كلها؟ الملأ، هامان وجنوده وجنود فرعون. خلي بالك، ايه ده؟ هو مش همان ده وزير؟ هو في وزير في الدنيا بقى له جنود؟ لا، امال ايه اللي خلى همان له جنود؟ ما ربنا قال ايه؟ وجنودهما، كان كل واحد فيه له جند، يعني همان ده كان صاحب قرار في الدوله هو التاني، تخيل. لذلك لما سيدنا موسى القى العصا بتاعته تحولت لثعبان ضخم، ثعبان مبين يعني ضخم باين، اول ما وصل لفرعون، فرعون في اليوم ده جاله اسهال وقام جري على العرش، هو قاعد على العرش كده، فقام طلع فوقه خلاص، وبدا الثعبان ايه يقرب من فرعون ويفتح فمه لايه؟ لفرعون. ففرعون قال لسيدنا موسى ايه؟ هو لسه هينطق، بس بين الرعب على فرعون ولا لا؟ واضح، اتهز. ادي اول موقف ولقاء بين سيدنا موسى وفرعون، اتهدت شخصيه فرعون كلها. ادي اللي كنت بتقول عليه رب، فبدات الناس تاخد ايه؟ اكن ضربه بتفوقهم، ايه ده؟ ده جاله اسهال وطلع على العرش يجري بسبب تعبان، امال بيقول انا رب ازاي؟ فاهم يعني دي ايه؟ ادي رسائل توضيحيه، وسيدنا موسى كده بيعمل ايه؟ استيقاظ بقى للوعي بقى وللافاء، انتوا نايمين فوقوا، شوفوا مين اللي انتوا بتتكلموا معاه ده. طيب فرعون كده خلي بالك، لما سيدنا موسى يرمي العصاية وربنا قال له عند جبل الطور، قال له ايه هو وسيدنا هارون؟ قال له ايه؟ روح انتوا الاثنين اعملوا ايه؟ فقول له ايه؟ قولا لينا. طب ده يمشي مع قول اللين؟ ما يمشيش، ده ترعب بالراجل، ده ضاع فيه. فيعمل ايه بقى؟ بص يوم سيدنا موسى يقول له ايه؟ انت خفت من ده وانا جاي لك بالقوة، لو دخل لي قوة هتحداك واغلبك، بس في نفس الوقت يا فرعون ادي ايده اهي ضمتها الى جناحي، يعني كون في كنفي وتعالى معايا في الدين، واخفض جناحك لمين؟ لاوامر الله، وادي ايدي اهي بيضه بالسلام ممدوده ليك، مد ايدك وتعالى. فهمت جات ليه؟ عرفت ليه الايد؟ عرفت ليه بيضه؟ معايا ولا لا؟ طب ويحطها في جيبه ليه بقى؟ طب خلاص عرفنا ضمها لجناحه وبعدين طلعت بيضه، طب حطها في جيبه ليه؟ تحدي. مش ربنا قال ايه اخرى معجزه؟ ايه المعجزه فيها بقى؟ ان هو بينها له كده، خلاص انا ايدي ممدوده ليك اهو، تعالى في الدين وتعالى كن من الموحدين، ما تقولش انا ربكم الاعلى. طب ايه المعجزه فيها؟ انها تبقى بيضه. طب ما هي بيضه يعني معناها كانه بيقول له اهي دي رساله سلام، انا مش جاي ناوي دم. اذا كنت شايف ان التعبان ده والتحدي وفي رعب ليك وخوف، ادي ايديا برضو لونها ابيض اهيت بالسلام، صح؟ فيتوازنت الامر. طب امال لي بقى الايه الثانيه قالت واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء ايه من غير سوء، ايه ايه جت هنا بقى كلمه معجزه بعد ما جت فين؟ جوه الجيب. الجيب يعني الهدوم، صح؟ يعني الكفن، يعني الكفن. هم كانوا بيعملوا ايه وبارع المصريين في ايه عن العالم كله من يوم ما جم لحد يوم لحد النهارده؟ فن التحنيط. ايه هو فن التحنيط؟ ايه فكره فن التحنيط؟ تحويل الجسد الميت من جسد قابل للفناء الى جسد مستمر في البقاء، هي دي الفكره كلها، صح؟ فسيدنا موسى بيقول له انتوا عالجتوا الجسد الميت، غيرتوا خواصه وهو محطوط جوه كفن اللي هو كان بيتلف ببعض الاقمشه اللي هي الكتان دي، غيرتوا خواصه خليتوه باقي وهو جسد ميت. لا، ايديا هي وانا كائن حي اتغيرت خواصها بقت بيضه مع ان انا اسمر. يعني لا انتوا نافعين في حاجه، يعني اللي انتوا فاكرين وصلتوا في علم الكيمياء والتحنيط عليكتوا الجسد الميت، ما عرفتوش تعالجوا الجسد الحي، ادي الجسد الحي اتحول قدامكم، يبقى ايه تحدي في العلم بتاعهم. طيب ما هم برضو كانوا بارعين في السحر، فكانوا بيقلبوا الحبال والعصي تعابين للناظرين، ده من التخيل. فسيدنا موسى قال لهم لا، انتوا كنتوا بتعملوا تخيل، سحر تخييل، انما هي في الحقيقه لو واحد مسكها هو شايفها تعبان، بس لو مسكها هيلاقي حبل، لو مسكها هيلاقي عصا، خلي بالك. انما التعبان بتاعه، خلي بالك القران ركز على كلمه ايه، تلقف ما يأفكون. كلمه افك يعني كذب، يعني اللي انتوا شايفينه ده كذب، انما هي تلقف. طب في تعب، في حبل ياكل حبل، يبقى دي تعبان بجد. عشان كده السحره كلهم ايه، كانوا 10,000 ساحر على فكره، 10,000 ساحر اسلموا في لحظه واحده. ليه؟ ما فيش ولا واحد فيهم ما اسلمش، عارف ليه؟ قالوا ايه ده، طب احنا، طب اذا قلنا ان موسى ساحر طب يخيل لنا، انما هي تاكل، يبقى دي اكيد دبت فيها الروح والحياه. مين مخلوق في الدنيا يستطيع انه يدب الروح او يضع الروح في كائن جماد يتحول لكائن حي؟ ده مش انسان، مش يعني ده مش بشر عادي، ده رسول. عشان كده امنوا وما همهمش. فرعون يقول لهم هقتلكم، يقول على مفخلك اركبوا، هقول اقضي ما انت قاض، هي دنيا يعني، خدها كلها مش عايزينها. ليه؟ خلاص بقى عندهم يقين، شايفين. طب واحد يسال سؤال تاني، طب ليه بقى رموا حبال وليه عصي؟ ما دام الزكاه هتتحول تعابين، طب ما كانت هي فيها حبال، ليه عصي؟ كان واقف في الصحراء وواقف العلماء، تخيل. يعني ايه الصحراء بيرموا الحبال يخيلوا للناس ان هي ايه؟ تعابين. هم اجتمعوا امتى يا جماعه؟ يوم الزينه، وان يحشر الناس ايه؟ ضحى، يعني في عز الظهر. ومصر التربه بتاعتها ارضها ايه في الوقت ده في المكان ده؟ ها، رمليه. المكان ده عند الاهرامات وهنا في الجيزه رمليه، صح كده؟ رمليه، والرمل بيتاثر بشده بدرجه الحراره، ما هو في ماده السيليكا وفي المواد اللي بيصنع منها الزجاج وغيره. فلما العلماء بقى يعملوا ايه؟ جايبين عصي مصنوع من الازاز، شفافه، فيها زئبق، الزئبق من خواصه الفيزيائيه ان هو يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده، فلما يرموها في الارض مع السخونيه تبدا ايه؟ تطول وتتحرك، فيفتكروها ان هي تعابين. يبقى دي شكلها بتمشي، والثانيه يخيل لهم من السحر والجن ان هي بتمشي. يعني فرعون تحداهم بمين؟ بالعلماء. تحدى سيدنا موسى بالعلماء وبمين؟ وبالصحر. فهمت ليه بقى جت حبال وليه عصي؟ والله اعلم يعني. المهم، فأمره الله تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهاق. ولهذا قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. قيل معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك. انت خايف من فرعون وبطش فرعون، دخل ايدك جوه جيبك توصل لقلبك حطها على قلبك، قلبك ايه؟ يسكن ويطمئن. وفي نفس الوقت لما تطلعها تطلع لون بيضاء زي ما شرحنا. وفي تلك اللحظة جاء نداء من العلي الحكيم لموسى عليه السلام: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. دول دليلين واضحين لفرعون وملئه. عرف موسى أنه أمر بالرسالة من رب العالمين، وعليه تبليغ ما أمر به، فقد اصطفاه الله لنفسه وكفى، وسيتم أمر الله بإذن الله. والآن فقد تركنا زوج موسى في خيمتها تنتظر عودة زوجها موسى بعد أن ذهب إلى الطور لإحضار قبص أو شهاب من النار ليعود إليها حتى يطمئنها عن طريق العودة، الطريق الصحيح، أو ليأخذ شيئا يستدفئ به هو وزوجه. هي كانت تنتظره في الخيمة. لا ندري ما الوقت الذي استغرقه موسى في مناجاته مع ربه، ولا ندري ماذا دار بذهن زوجته في تلك اللحظة. كل ما نتوقعه أن الله سبحانه قد ربط على قلبها عشان ما تقلقش على جوزها، فما تضطرش تسيب الخيمة وتروح تناديله فتحضر المقابلة اللي بينه بالرب. فهمتها؟ كل ما نتوقعه أن الله سبحانه قد ربط على قلبها ولم تساورها المخاوف، إلى أن عاد زوجها موسى وزف إليها بشارة النبوة والرسالة ثم انحدر بها إلى مصر. جي بقى خلاص من مدين راح مصر. كل ده وهو جاي مصر، داخل مصر، فدخل عند سيناء عند الطور، فإيه حصلت له هذه الأحداث. ودخل بقى، جي بقى من عند طور سيناء كده من عند السويس لحد بقى ما دخل هنا عند الجيزة هنا، مفهوم؟ والآن وقد تلقى موسى ما تلقى، وقد شاهد كذلك ما شاهد، وقد رأى الآيتين الخارقتين اللي هي يده والإيه والعصا، وقد ارتجف لهما ثم اطمأن. الآن يعرف ما وراء الآيات، والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه. ربنا كان بيجهزه من يوم ما اتولد، لا من يوم ما اتولد، من قبل ما يتولد بالرؤية بتاعت فرعون. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قوله فذانك برهانان من ربك يعني إلقاء العصا وجعلها إيه؟ حية تسعى، وإدخال يده في جيبه فتخرج إيه؟ بيضاء من غير سوء. دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار سبحانه وتعالى وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. يبقى ده دليل على قوة الله عز وجل وحكمته، ودليل على صدق موسى عليه السلام أنه هو نبي فعلا مرسل، ما هوش رجل إيه؟ كاذب. ولهذا قال الله تعالى إلى فرعون وملئه، أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين يعني خارجين عن طاعة الله، مخالفين لأمره ولدينه. طب يا ترى كان كل الملأ كده؟ لا، كان في بعض منهم يكتم إيمانه، وكان في، خلي بالك يا ابني، مصر كان فيها موحدين. بص أنا جايب لك النص اهو، إخناتون، سمعتوا الاسم ده؟ إخناتون ده كان موحد. إخناتون كان له كتاب اسمه كتاب الأناشيد. عارف في كتاب الأناشيد بتاع إخناتون مكتوب إيه؟ باللغة الهيروغليفية لما تترجم يعني اللغة العربية مكتوب إيه بقى؟ هو الإله الأحد لا شريك له، أخفى من أن يعرف جلاله، وأسمى من أن يناقش أمره. اسمع كلام إخناتون: يخر له الإنسان صاعقا من الرهب إذا نطق اسمه الخفي. خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى، وجدد مصير الكائنات وحددها كلها بحكمة، ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. ده كلام إيه؟ إخناتون. سيد ما هو على فكرة للأسف عقيدة التوحيد برضو كانت موجودة عند بعض المصريين، بس مش انت عارف المسلات، المسلة دي عاملة ازاي؟ عاملة زي اصبع السبابة مزروع في الارض بيشاور للسماء، فاهمني؟ هتقول ايه هما ليه بيعملوا مسلات؟ يعني هما كما كاتبين عليها رموز هيروغليفية. طب كان ياما مليين الجدران والمعابد والحيطان والاهرامات، اشمعنى يعني يعمل مسلة في وسط الطريق كده؟ دي حاجة. وحمورابي وتعليم حمورابي وغيره وغيره من القدماء المصري. فمنهم كان فيه كتير موحد وكان يكتم إيمانه، والقرآن شاهد بده برضو معايا. طب جابوا الإيمان ده منين؟ من سيدنا يوسف لما كان في مصر بسبب موضوع المجاعة، ولما أنقذ مصر وحكيناها، وقبليه سيدنا إيه؟ إبراهيم لما جيب سارة زوجته، وبعدين كان فرعون مصر في الوقت ده أراد أنه يعتدي عليها فأخدمها هاجر. المقصود يا جماعة، فموسى عليه السلام أعده الله عز وجل إلى هذا الأمر وقال فذانك برهانان من ربك، يعني دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال الله تعالى إلى فرعون وملئه، يعني وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين. طيب سؤال، يلا اللي جاوب عليه برضو له جايزة. طب لما أصلا، بس والله ده سهل يعني، لو ما جبتوش عليه بقى هزعل بجد، أصله سهل قوي. طب فرعون وملأ مش كان فيه موحدين هو شوية برضو، بعض موحدين هو في المصريين؟ طب لما كان في موحدين يعني كان في دين توحيد اهو شويه. طب امال هو اصلا فرعون بيدعو الى غير التوحيد هو والملأ بتاعه ليه؟ وعملوا بقى حورس والعجل ابيس، كل دي الهه بقى تعبد، وازيس واوزوريس وغيرها وغيرها، ليه؟ ها ما يزولش ملكه ازاي؟ ها ماشي، ما انتوا قربتوا كده، بس عايز توضيح. ايه؟ لا مش هي دي. طب هقول آية، انت في آية لو ركزت في فرعون وصفاته ربنا اتكلم عن ايه، في آية ربنا اتكلم عن الموقف ده. ما هو مفسد لي بقى، عمل ايه؟ ماشي، ما دي قلناها ذبح وعمل وعمل. لا بس انا بتكلم في خاصيه الاديان دي، ليه خلاها بقى اديان؟ دول يعبدوا كذا، دول يعبدوا كذا، ودول يعبدوا كذا، ليه؟ ماشي، ما هي فرق تقصد، بس تجيبها ازاي؟ فاهمها لي اوضح. ماشي كويس. ها هي دي بقى، هي دي جعل أهلها شيعا، قسمهم ده حزب وده حزب وده حزب، وسابهم كلهم يضربوا في بعضهم، وده يكفر ده وده يضرب ده وده يقول ده غلط وده يقول أنا صح، وهو بقى إيه؟ ما حدش بصص له، فهمتها؟ فاستخف قومه فأطعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. ماشي تفضل. إيه؟ طب هنسأل أسئلة تانية ولا يجاوب برضو ياخد تاني؟ ها بس ياريت تحفظه، يعني احفظ الكتاب ده. المهم تعال بقى نشوف موسى عليه السلام يستعد للقاء فرعون. واصل مصر خلاص، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوابه لربه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه، حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي يعني المصري. ولهذا سيدنا موسى بقى رد على ربنا إليه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. يا أروح له، أروح لفرعون إزاي؟ ده أنا قتلت منهم واحد، ده لو رحت له يقتلني. يقولها لا ليعتذر ولا ليتقاعس، مش بيقول لربنا كده يعني، بيقول له لا أنا ماليش دعوة بالقصة دي، مش رايح شوف حد غيري، ما بيقولوش كده، ولا لينقص على عقبيه، ولكن ليحتاط للدعوة. بيقول يا رب طب أنا أتصرف إزاي؟ طب قول لي أعمل إيه بس عشان أتصرف، ما أنا هروح بس أتصرف إزاي؟ ويطمئن إلى مضيها في طريقها، يعني يطمئن على الدعوة أنها تمشي، لو لقي ما يخاف. طب أنا لما قابل حاجة تخوفني مش عارف أكمل في دعوتي، هلاقي عراقيل تمنعني، أنا مش عايز حاجة تمنعني، عايز أتنيني إيه ماشي في الدعوة. وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين. فقال لي بقى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، أي اجعله معي معينا وردءا ووزيرا يساعدني. خلي بالك هنا، محدش في الدنيا أبدا اتمنى لأخوه خير قد سيدنا موسى، ومهما واحد يحب أخوه عمره ما هيطلع بيحبه قد سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى طلب لأخوه إيه؟ النبوة، دي ما حدش يعرف يطلبها لحد، فهمها؟ يعني بسبب طلب سيدنا موسى هذا أصبح هارون نبي. آه، هتقول لي الله هو سهلة كده يبقى نبي عشان خاطر، أنا عارف أنت عايز تقول إيه، أنا عارف أنت عايز تقول لي إيه في السؤال بتاعك، كأنك بتقول لي يعني بسبب إن هو قال يا رب أخويا يبقى نبي فبقى نبي، سهلة كده؟ ده المفروض النبي ده بيبقى معد من البداية ومجهز وفي علم الله، مفيش منافاة. ما هو في علم الله إن سيدنا موسى هيجي في اليوم ده يقول يا رب أنا محتاج أخويا هارون معايا، فكان ربنا بيجهز هارون من البداية برضه، مش هو يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعارف إن هيطلب ده في يوم من الأيام، فقال له خلاص. فكأن إيه، أديك مثال هقول حاضر بس اوعى تنسى سؤالك، عارف ده زي إيه؟ فاكر الدرس اللي فات أنا اتكلمت وقلت إيه؟ إن البلاء موكل بالمنطق، قلت لك ده درس نستفيده من القصة، البلاء موكل بالمنطق، وإن الملاف السعد زي ما بنقول، وأنك دوما وأبدا تقول خيرا لعله يكون خيرا بغير أن تقصد. أديك شوية أمثلة على ده وأثبت لك صحة كلامي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي، وأحكي لك حكاية طريفة برضو عشان إيه، عشان ما تملش برضو من القعدة. أول حاجة سيدنا موسى قال لزوجته امكثوا، صح؟ مش قال لهم إني آنست رارة نار، ها؟ لعلي آتيكم منها بخبر. قالهم بخبر النبوة ولا لأ؟ هو ما كانش يقصد ده، هو كان يقصد خبر يمشي على الطريق، أو أجدوا على النار إيه؟ هدى، وفطلع فعلا اهتدى للطريق المستقيم ولا لأ؟ يبقى الكلام اللي قاله طلع صح، بس من غير اللي هو يقصده. خلي بالك من دي، غير اللي هو يقصده. إيه ده يعني؟ ممكن الواحد يقول كلمة ما يقصدهاش تتحسب ليه أو تتحسب عليه؟ آه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة؟ صح، ده مش في باله. طب دي حاجة. الحاجة التانية، سيدنا موسى هنا بيقول إيه؟ أخويا، ربنا قال له خدوا نبي معاك. عكاشة بن محصن، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيتكلم عن الصحابة، عن المسلمين يعني، وعن أمة النبي، فبيقول لهم يا جماعة، النبي بيقول لهم كده، في من أمتي دي 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يعني إيه؟ يعني القبر هيتفتح يطلع يخش على الجنة، لا يقف أرض محشر ولا يدعى بالقصة دي خالص. الصحابة قاعدين زهلوا من الكلمة دي، فاهم؟ ياه، ولا ميزان ولا صراط ولا حساب ولا محشر ولا عرق ولا شمس ما لناش دعوه بالقصه دي. اخرج كده من اكني فتحت باب البيت رحت على المكان التاني على طول. فمين اللي نطق بقى؟ عكاشة بن محسن. يا رسول الله ادعو ان اكون منهم. قال له انت منهم. واحد تاني على طول. وانا رسول الله. قال له سبق بقى عكاشة. سبقك بها عكاشة. راحت عليك. ايه ده؟ ده الفرق بينهم وبين بعض ايه؟ ثانية. ثانية دخلت عكاشة الجنة بغير حساب والتاني اتأخر. خلي بالك بقى. ما هو ده من لا مش من العشرة. من المبشرين بالجنة. خلي بالك العشرة ده دي حديث ورد بيه حديث عشرة. انما المبشرين بالجنة ده كتير جدا. يا بلال اني سمعت قرع نعالك او دفن عليك بالامس في الجنة. ماذا يبقى في الجنة ولا لا؟ صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنة. كتير بقى صحابة كتير بس احنا بنتكلم ايه هو المشهور العشرة بس. فالمقصود يعني برضو زي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. لا هم مش سبعة على فكرة. ده هم سبعة مع بعض في حديث. إنما في أحاديث بالهبل كتيرة تانية. لا ده غير دول. دول سبع أشخاص أو سبع أفراد كل فرد اتجمعت فيه الصفات دي. بس مش الصفات السبع صفة منهم. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم يمين شماله ما أنفقت يمينه. يبقى أي واحد في الدنيا وأي واحدة. أصل الحديث الراجل. لا ما برضو الست. الست برضو هنا تبقى راجل لان اللي بتتصدق دي تبقى راجل. فهمني؟ ما احنا اتكلمنا قبل كده عن فرق بين الذكوره والرجوله وضحنا الكلام ده. وجاء من اقصى مدينه الرجل ياسع لما جينا نتكلم عليه. المهم خلاص. طيب تلاحظ هنا ايه بقى؟ ان عكاشه كان شغال طول عمره على انه يوصل للجنه بغير حساب. فاول ما النبي قال فربنا الهمه انه ينطق في اللحظه دي عشان ياخدها. انما التاني لما جيت لبها ما كانش شغال ليها. فلما جيت لبها ما جاتش. وصلت لكم المعنى ولا لسه؟ هو ده بقى ده اللي انا عايز اقوله. فلما سيدنا موسى يقول يا رب اخويا هارون يجي معايا. مش ربنا يقول له يجي نبي خلاص عشان انت طلبت. لا ده عشان هو اصلا من البداية مجهز لكده. ايه بقى التجهيز بتاع طب معرفنا التجهيز بتاع سيدنا موسى بقى ان هو بدا بقى يتعلم الصبر ومن صغره وربنا يحميه وينقله من بلد لبلد ويدافع عن مظلومين وعرفنا القصه. طب هارون فين بقى الاعداد بتاعه؟ يلا اللي يطلع الاعداد ياخد جايزه. ها الفصاحه والتعليم الفصاحه في الكلام التعليم اكبر منه من سيدنا موسى في السن فاكتسب خبره عن سيدنا موسى في الحياه. ثانيا عاش مع بني اسرائيل اكبر وقت لان هو من بني اسرائيل. ما عاش ايه ده بقى كان بيروح من قصر فرعون. كان بيروح مش هو اخو موسى قدام فرعون في الرضاعه لكن في الحقيقه هو اخوه شيء. فكان ساعات مرض موسى ايه يقول له ايه تعال معايا نلعب هناك في القصر. فكان برضو قدر ان هو يجمع ما بين ايه الصفات ما بين المصريين وما بين بني اسرائيل عشان يتعود على القصر وما يهبش من القصر وما يخافش منه يوم ما يجي يروح لفرعون. ده وانا صغير كنت باجي العب وكنت بشوفك. انت فاهم ازاي؟ وبعدين يجي عاش في بني اسرائيل فشاف الهم اللي هم فيه والذل اللي هم فيه والاستعباد فيبقى قلبه بيتحرق على ان هو يحررهم. وبعدين فصيح واعصابه هاديه. ربنا جعله حليم كده هادي عشان يعرف ايه يناقش. مش اول ما اصل فرعون استفزازي. هتبان فرعون اكبر استفزازي وعارف سيدنا موسى ان سيدنا موسى بيستفز بسرعه فهيتك على الحته دي قوي مع سيدنا موسى في المناقشه اللي هنشوفها. المهم فسيدنا موسى قال ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني اجعله معي معينا وردءا ووزيرا يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ مني بيانا. وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين. يعني ربنا طمأنه يعني. قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. يعني إيه؟ يعني كمان ما تخافوش ولا حد يقدر يأذيكم. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني إذا كان النبي بينصر فإذا كنت أنت طبعا أنت أول ما أنا بقول إيه فلا يصلون إليكما تقول يا بختهم فيش حد يقدر يجي يأذيهم. أقول لك طب ما هو ربنا كمل بيت الآية وقال لك إيه بقى واللي يتبعهم كذلك واللي يتبعهم إيه. يعني أنت لو اتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص هتنجو. لقد استجاب ربه رجاءه وشد عضده بأخيه وزاده على ما رجاه البشارة والتطمين ونجعل لكما سلطانا. يعني مش بس كمان تبقى نبي معك ولا يجي معك لا ده كمان يبقى لكم ايه سلطان. فهما لن يذهبا مجردين الى فرعون الجبار انما يذهبان اليه مزودين بسلطان لا يقف له في الارض سلطان ولا تنالهما معه كف الطاغية ولا كف جبار. عشان كده تلاقي ان القصة مستمرة كلها من البداية للنهاية. ومين اللي واقف قدام فرعون؟ موسى لوحده. يا عم ده هو كان بس بكلمتين اتنين اضربوه بسهم ما تخرجوش برا القصر ما قدرش يقول الكلمات دي ما قدرش. ليه؟ خلاص بقى ما هنا في ايه في سلطان من الله عز وجل حماية لموسى وهارون ضد سلطان فرعون. فسلطان فرعون ما يقدرش ما يجيش مع سلطان ربنا سبحانه وتعالى. فيقوم ربنا يعمل ايه في فرعون؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فيطير الفكره دي من دماغ فرعون اصلا. ازاي؟ زي ابو لهب. زي ابو لهب لما جه النبي صلى الله عليه وسلم قرا قول الله تبارك وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب. ما يعني هيروح في جهنم يعني هيموت ايه كافر عشان كده هيروح في جهنم مش هو لوحده ومعاه مراته. يوم ابو لهب ايه بص ربنا يحول بينه وبين قلبه فما يفكرش في فكره انه يقول ايه طب هو محمد بيقول ان انا هموت كافر طب انا هقولها كذب وخلاص طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما عرفش يقولها ما فكرش فيها ما جاتش على دماغه. مفهومه دي هي دي بقى. فما جاتش على دماغ فرعون اصلا. كنت عايز اقول حاجه هو اساس المناظره اللي عملها مع سيدنا موسى ان هو حاسس ان هو ايه يعني هو ده انت بقى اللي جاي يعني تقف قدامي ما حدش ابدا عملها رغم السنين دي كلها ولا حد قدر لا في المصريين ولا في بني اسرائيل يقف قدامي وانت اللي جاي لبطولك. حتى هو اول ما جاله قال له كلمتين قال له انت جيت منين؟ قال له كنت في مدين. قال له انت جاي عايز ايه؟ قال له انا جاي عشان تعبد الله. قال له جاي لوحدك؟ قال له ايوه لوحدي. قال له معكش جيش؟ قال له معيش جيش. فبص للملأ وقعد يضحك قال لهم ايه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. الراجل ده مجنون جاي انت مجنون يا ابني انت جاي تكلمني انا اللي ماسك مصر دي كلها وانا اللي معايا الجيوش دي. فقال لك ايه خلاص نلعب بقى معاه نقعد بقى نتريق عليه. هو حبها كده فاهم ازاي؟ ما يعرفش بقى انه ايه لما دخل المناظره دي سيدنا موسى جابه ارضا جابه في القاضي على طول. ده هتعرف في المناظرة دي ان سيدنا موسى كان بيضرب في الآلهة بتاعتهم كلها واحد واحد من غير هم من غير سيدنا موسى ما يسيء الأدب ليه من غير كمان ما يكلمه بقول غليظ ده كلمه بقول لين ودمر له كل الدنيا في مناظرة واحدة. هتقول لي طب ليه ما أجلش مثلا شوية في مناظرة تانية؟ سيدنا موسى ما يضمنش انه لما يقف قدام لما حدش عملها قدام فرعون ان هيبقى فرعون يقول له تعالى بقى مرة تانية بقى كلمني مش هيسيبه أصل. فيقول لك أنا فرصة أخلص كل اللي عندي. المهم فلقد استجاب ربه سبحانه لرجائه وشد عضده بأخيه وزاده على مرجاه البشارة والتطمين ونجعل لكما سلطانا. فهما لن يذهب مجردين إلى فرعون الجبار. يعني مش رايحين بيدهم فاضية ده معاهم سلطان ربنا سبحانه وتعالى. إنما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار فلا يصلون إليكما وحولكما من سلطان الله سياج. يعني حماية. عارف انت مثلا لما يكون في منطقة عسكرية تلاقي في سلك شائك كده حواليها من بعيد ويافطة محطوطة ممنوع الاقتراب او التصوير منطقة عسكرية. هي دي كأن في سلطان حوالين سيدنا ممنوع انه حد يقرب له كده. لذلك في القصة ما تلاحظ ان فرعون لا لمس سيدنا موسى ولا قدر ان هو يعلي صوته عليه، معرفش. ولكما منه سبحانه حصن وملاذ. ولا تقف البشارة عند هذا الحد. ده شوف ده رب، ده هو طلب بس سيدنا موسى طلب من ربنا ايه؟ هارون. شوف بقى ربنا بيقول له لا وانتوا كمان منصورين ومعاكم سلطان يحميكم ومع كل دي ايه؟ ده كل ده بطلب. درس مهم ده، بطلب جاله كل الخير ده. هو ده بقى ايه حديث اذا تقرب عبدي الي شبرا شبر تقربت منه زراعة. بس انت خدت خطوة، بس الخير بدأ يجي، فاهم ازاي؟ بس انت ايه خدها اتحرك. عشان كده من الاصول، اصول التعامل مع ربنا في قواعد، من ضمنها بقى ايه؟ عليك البداية وعليه التمام. انت بس ابدأ ويكمل لك، فاهمها دي؟ عليك البداية وعليه التمام. فلا تقف البشارة عند هذا الحد، ولكنها الغلبة للحق، الغلبة لآيات الله التي يشبهها يعني موسى وهارون يجابهان بها الطغاة، يعني يقف في وش ايه الطغاة. فإذا هي وحدها السلاح والقوة وأداة النصر والغلبة. ايه هي بقى؟ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقوله تعالى الأول، بس نسيت أقول لك الدرس المستفاد هنا إيه؟ اطلب يعني ادعي وهو يجيب لك، بس أنت ابدأ يعني. وقوله تعالى ونجعل لكما سلطانا، يعني حجة قاهرة. يبقى السلطان هنا مقصود بإيه؟ الحجة. يعني لما يجي يخش لكم في كأن ربنا بيقول لموسى ايه؟ يا موسى فرعون ده مش سهل، فرعون ده بتاع مناظرات وبتاع كلام، ما هو سياسي. يعني هو اصلا هيبقى رئيس ازاي؟ هيبقى رئيس الدولة ازاي؟ سياسي دبلوماسي، يعرف بقى فاهم انت يكلفتك زي ما بيقول. هي دي معايا؟ فربنا بيقول له ايه؟ وهيكون لك سلطان انت وهارون. ايه هو السلطان؟ اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحق، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما فيش حجة أكلم ربنا بيها أقول له إيه؟ السلطان هنا معناه الحجة، أو سلطانية يعني مكانتي وحكمي و ما عمليش حاجة برضو، والمعنيين صح. فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي لا وصول لهم بأذاكما، يعني ما يقدروش يأذيكم بسبب إبلاغكما آيات الله. يا يعني أنت لما تبلغ كلام ربنا ده يبقى حماية ليك، أما تقول كلام ربنا ده يبقى إيه؟ حماية ليك. لما تتعامل مع كلام ربنا وتوصله للناس ده حماية ليك. أسألك سؤال، لما يكون واحد بيرقي رقية شرعية، واحد ملبوس أو ممسوس من الجن أو مصروع من الجن، بيعمل إيه؟ بيقرأ عليه القرآن الآيات. الجن ما بيعرفش يقعد، ما يعرفش، ما يستقرش، تخنق، فهمني؟ يعني فلا يصلون إليكما بآياتنا، يعني لا وصول لهم بأذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. انت بلغ ملكش دعوة يحميك، فهمني؟ ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال تعالى أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، عشان يفهموا انا بقول ايه. قيل ان انه، اسمع بقى، قيل ها، كلمة قيل دي او روية عند علماء الحديث صيغة تمريض للحديث، يعني كلام ده مش صح، ماشي. قيل انه اصابه في لسانه لثغة بسبب تلك الجمرة التي وضعها على لسانه. عارفين انت القصة دي؟ ان فرعون قال لك ايه، هو دوت الولد اللي هيقتلني وهو ده اللي هيضيع ملكي. فآسيا قالت له لا، ده طفل رضيع غلبان، ده انت مالك وماله. راح قالت له طب ده مش هو. قال لا طب استني انا هعرف. فاشار يعني استشار الحواليه، قالوا له ايه، طب ادي له تمرة وادي له جمرة، تمرة بلحة وجمرة جمرة نار، لو اللي مسك التمرة يبقى هو ده اللي ايه اللي فاهم من البداية، ولو مسك الجمر يبقى مش فاهم حاجة، يبقى ده طفل زي الأطفال، لأنها هتغر وتشد ليها إيه الإضاءة بتاعتها، ما بتضيء. فراح مسك الجمر وحطها في لسانه، فلسانه إيه اتلسع، فما عرفش يتكلم. يعني الكلام ده مش صح خبيه، الكلام ده مش صح. ليه؟ هو أصلا لو في لدغة ولا حاجة ما كانش يبقى نبي أصلا. كانوا يقولوا يا عم أنت جاي تعلمنا كلام ربنا، روح يا عم أنت بتهته وبعدين بقى تعالى اتكلم. ما ينفعش نبي في الأنبياء يبقى في عيب، ما ينفعش. يقول يا عم روح صلح نفسك وبعدين بقى تعالى كلمنا، صح ولا لا؟ ممكن واحد بقى يتحجج يقول لك يا الله، امال سيدنا داود ايوب ده ايه بقى؟ سيدنا ايوب ده اصيب بمرض في ايه؟ مرض عادي، مرض في جسمه، مرض، خلي بقى، مرض زي ما انت بتمرض عادي اي مرض، بس ده ابتلاء لي، انما ما كانش جاي بيه من البداية، فاهمني؟ وبعدين الابتلاء دوت ما يمنعش توصيل الرسالة، فاهمني؟ المهم، فالتي كان فرعون اراد اختبار عقله حين اخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله. اصل هو مسك فرعون مسك موسى عليه السلام من ايد آسيا وقال لها مين ده؟ ايه اللي جايبه ده؟ وجايبه منين؟ هو دوت اللي بيقولوا الكهنة بيقولوا لي ان هو ده اللي ملكي هيضيع على ايديه. فهو بيتكلم كده، راح سيدنا موسى مسك لحيته شدها له، كانه من البدايه بيقول له ايه، انا عدو ليك. فالتاني راح اتجنن، قال لك لا بقى، ده من البدايه هو باين. فهم بقتله، فخافت عليه آسيا وقالت انه طفل، فاختبره بوضع ثمره وجمره بين يديه، فهم باخذ الثمره فصرف الملك يده الى الجمره، يعني في ملك مسك ايده خلاها تروح لايه، للجمره يعني، فاخذها فوضعها على لسانه فاصابه لثغه بسببها، فسال زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله، يعني ما يتلغفنش في الكلام هو بايه، او ما يتلعسمش في الكلام هو بيتكلم يعني، ولم يسال زوالها بالكليه. عشان كده هما بقى بيستدلوا عليه، واحلل العقده من لساني يفقه قولي. قال الحسن البصري، والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة، ولهذا بقيت في لسانه بقية. لكن إحنا الكلام ده قلنا والله أعلم هو كلام إيه، روية لم يثبت. ثم قال موسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال، قد أوتيت سؤلك يا موسى، خذ اللي أنت عايزه يا موسى، يعني قد أجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت، وهذا من وجاهته عند ربه عز وجل، يعني من مكانة سيدنا موسى عند الله سبحانه وتعالى حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه، وهذا جاه عظيم. قال الله تعالى، وكان عند الله وجيها، يعني له مكان عند ربنا، عشان كده ربنا استجاب له هذا الدعاء. وقال تعالى، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فهذا هو أعظم الناس منة على أخيه، قص الله علينا من أمر موسى عليه السلام ودعائه مولاه. قال، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. وقال تعالى حكاية عن موسى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال ابن كثير رحمه الله أي اجعله معي معينا وردئا ووزيرا يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ مني بيانا. ولقد كان هارون عليه السلام يعلم عنه فصاحة اللسان, كان فصيح يعني يعرف يتكلم بالبلاغة ويعرف يتكلم بمنطق سليم ويعرف يقنع, فهم؟ وثبات الجنان يعني قلبه ايه ثابت ما يخافش, وهدوء الأعصاب هادي يعني لو واحد قال كل ما ينرفزه ما يتنرفز, لو بيتكلم معاه في موضوع وشتمه أو سبه ما يتشغلش في الرد على الشتمة, لا يكمل في الموضوع بتاعه ما يتشغلش. ودي درس هنتعلمه من سيدنا موسى مع فرعون برضو. فطلب موسى عليه السلام إلى ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه. فاستجاب الله دعاءه وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سؤال, هو مش كده سيدنا موسى طلب ان هو يستعين بغير الله؟ هو كده بيستعين بالله ولا بيستعين بغير الله دلوقتي؟ كده بيستعين بالله. لا كده بيستعين بغير الله. الدعوة الى الله ازاي؟ مش فاهمني برضو يعني. قال له يا رب عيني على ان انا اروح ابلغ الدعوة دي, ولا قال له يا رب انا عايز حد يساعدني؟ ها؟ يعني استعان ببشر. استعان ببشر اهو. طب الاستعانة بالبشر دي تجوز؟ اه تجوز ماشي. ما هو كل شيء في الدنيا بإذن الله, حتى اللي بيشرك بإذن الله برضه. ما حدش يقدر يعمل حاجة من غير إذن الله. ها بص ازاي, انا مريض رحت للطبيب فاستعنت بالطبيب على ان هو يعالجني. ليه دي تقدح في التوحيد؟ لا ابدا, ده بالعكس, ده التوحيد نفسه. انا باخد الاسباب وعارف ان الشفاء في يد الله عز وجل, بس انا اخدت بالاسباب. حلو. انما واحد مثلا تعبان ومريض راح رايح لواحد مكبور في ضريح ميت, راح قال له شيل الله يا شيخ ما اعرفش مين اعمل لي ايه؟ ما هو ده بشر برضو, ده بشر, مرتين بشر ولا لا؟ بس ده حي ويقدر على حاجه معينه, انما ده ميت ما يقدرش يعمل حاجه. فهمت قصدي ايه الفرق ايه؟ انا لما استعين بشخص الشخص ده يستطيع يعمل حاجه معينه يبقى انا ما شركتش بالله. يعني واحد بيغرق الحقوني انقذوني شدوني انتشلوني من الميه, اروح انا اقول له لا خلي يقينك في الله. ما ينفعش تفهم قصدي ايه؟ ما ينفعش دي. انما الاصل ايه؟ واحد بيغرق فبيستعين بمين؟ بيستعين بغطاس, يستعين باللي هو بيبقى واقف على الشاطئ ده اللي بينقذ الناس. ليه؟ لان دي في ايديه يقدر عليه. انما ما يوحش بقى واحد يوم يقول ايه يا حسين رضي الله عنه بنتي ما بتخلفش, يا عم هو هيعمل لك ايه يعني؟ انا نفسي هيعمل لك ايه؟ هو حتى لو حسين نفسه عايش رضي الله عنه هيعمل لك ايه؟ مش في ايديه دي اصلا. فهم قصدي ايه؟ فالاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه جائز. الاستعانة بالبشر يعني او بغير الله في امر لا يقدر عليه الا الله شرك. برضو شرك. ما ينفعش تدعو بالرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رب عشان خاطر حبيبك النبي ادي لي كذا. ما ينفعش. ليه؟ لان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في الخلافة بتاعته طبعا مات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, مات أبو بكر الصديق, مسك عمر بن الخطاب, كان العباس عم النبي لسه عايش. ففي يوم أصابهم قحط, ما فيش مطر, جفاف, فحب يصلوا صلاة الاستسقاء عشان يطلبوا من ربنا المطر, مش عارف يعمل ايه. مقر الخلافة فين صحيح؟ في المدينة المنورة. والنبي مدفون فين؟ في حجر السيدة عائشة في المدينة المنورة. سيدنا عمر ما راحش عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, يا رب عشان خاطر حبيبك ينبى, او يا رسول الله شيل الله يا رسول الله وعمل الكلام اللي بتعمل ده, ما عملش ده, راح نده للعباس وقال له تعالى, وراح رفع ايد العباس, رفعها كده للسماء وقال اللهم انا كنا نستشفع ونتوسل اليك وندعو بنبيك, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والنبي معانا لما كان بين أظهرنا, لما كان حي. أما وقد مات صلى الله عليه وسلم فإنا نستشفع إليك بإيه؟ بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قصدي إيه؟ يعني معناه أنه هو بيستعمل إيد العباس على إن العباس هو من آل بيت الرسول, فهو أكتر وأقرب لربنا من مين؟ من سيدنا عمر. فعشان كده رفع إيده. إنما طب أيهما بقى أولى, يرفع إيد العباس ولا يروح بقى للنبي؟ ما النبي ميت, ما ينفعش يروح يستعين بيه. فاهم قصدي؟ يعني ما يكون في جيش في حرب ويقوم قائد الجيش أي واحد مثلا بعته أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق, بعته جيش, فيبعته لأمير المؤمنين خطاب يقول له إيه؟ ابعث لنا مددا. يبقى بيطلبوا المدد منين دلوقتي؟ من غير الله, صح ولا لا؟ بس المدد ده عبارة عن إيه؟ أسلحة وجنود. يقدر على الخليفة؟ يقدر عليه, يبقى دي مش شرك. إنما لو يروح لواحد ما يتقول له مدد يا سيدي, مدد يا ابني أنت عايز تتمد على رجلك, إيه اللي مدد؟ مدد إيه؟ ما الراجل ميت أصلا, يعمل لك إيه؟ تفهم قصدي ايه؟ بس يعني فالمقصود قال ابن كثير اي واجبنا سؤاله وشفاعته في اخيه فجعلناه نبي. يعني ربنا سبحانه وتعالى اجاب سؤال سيدنا موسى ان هو طلب اخوه فبقى ايه؟ اخوه معاه. ولهذا قال بعض السلف ما شفع احد في احد شفاعة في الدنيا اعظم من شفاعة موسى في هارون ان يكون نبيا. وقال ايضا ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام, فإنه قد شفع فيه حتى يجعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه, ولهذا قال في حق موسى وكان عند الله وجيها. راحوا الفرعون, ما خلاص كده تحققت إيه؟ تحققت بقى أن بقى هارون نبي مع سيدنا موسى. عرف سيدنا موسى الرسالة المطلوبة منه إيه المنوطة به, عرف هارون ايه المطلوب منه برضو. خلي بالك هو كل ده حصل عند جبل الطور, فراح سيدنا موسى البيت, دخل بقى على بني اسرائيل قرية بتاعته, دخل ممكن يكون مثلا دخل في النهار في الصباح الباكر او دخل في الليل, احتمال كبير يكون دخل في الليل والله اعلم. عارف ليه؟ لان لو كانوا اصلا اول ما دخل بالنهار كانت العيون بتاعت فرعون قالت له الحق, ده موسى جاي ما كانش يلحق لسه يقعد يتكلم مع ايه مع هارون, ولا كان هيلحق يخش اصلا. فرعون عمل ايه؟ وممكن يكون برضو كان فرعون على الحدود بتاعت البلاد, وخاصه بعد معركه قادش اللي انتصر فيها وحروبه مع البلاد المجاوره, وبعد انتصارهم برضو اجلاء الهكسوس عن مصر, فممكن يكون كان مأمن الحدود بتاعت البلاد. طب دخل موسى ازاي؟ ممكن يكون دخل متخفي او يعرف مكان معين يعرف يخش فيه مصر صغرة, ويعرفها منين؟ انت ناس ان هو اصلا كان بيبقى قاعد في القصر مع الملأ ومع السياسيين ومع جنود الحرب وعارفين ودارسين مصر ايه اللي فيها, ناس ان هو تربى اصلا في القصر, ناس ان كان اصلا الاساتذة بتوعه هم بيعلموه كانوا بياخدوه, ياخدوا سيدنا موسى ويمشوا بيه يدخلوا الاماكن اللي فيها التحنيط, يقولوا بص ده التحنيط هنا بيتعمل كذا وكذا وكذا, ويطلع خد تعالى بص هنا بيتعمل كذا, بص الجيش هنا بيعمل كذا, هنا بيعرف مش بيتعلم. فالمهم خلاص وصل, دخل البيت يكابد, سلم على امه, سلم على اخته مريم, سلم على أخوه هارون وبدأ يحكي لهم الحكاية. طبعا أمه قالت له مين اللي معاك دي؟ قال لها دي مراتي. أهلا يا بنتي، فرحوا خلاص الكلام ده كله. بعدين راح إيه، تعال يا هارون على جنب كده، أنا عايزك نتكلم في أمر مهم. وساب بقى مراته مع عمه مع أخته وقعدوا يتكلموا بقى في أمور جد. ماشي يا هارون، أنا ربنا أرسلني برسالة لفرعون كذا كذا كذا، وانت هتبقى معايا. خلي بالك، قال له طب نعمل ايه وهنروح نقول ايه وهنقابل فرعون ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه يوم الجمعة القادم ان شاء الله تبارك وتعالى، ونشوف بقى كيف انهما سيقولا له قولا لينا، وكيف انهما لا يخافا لان معهما الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وامام فرعون وجها لوجه. المقابله مع فرعون دي مش سهله نهائيا. حد عنده سؤال او استفسار؟ السؤال الاول، الناس عرفت يعني لما راح الناس عرفت ان سيدنا هارون نبي مع سيدنا موسى وهم قومه، ولو انك بتسبق الاحداث هم عرفوا ان هو نبي مع هارون، ايه هارون نبي مع موسى عليه السلام. ماشي. هنا ليه ما سمعوش كلامه لما السمريه قال لهم عبدوا العجل وكده؟ برضو بتسبق الاحداث، بس هجاوبك دلوقتي عشان اريحك. ليه ما سمعوش كلام هارون؟ ارجع لصفات هارون، حليم صبور صح. فهو نفسه قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. طب ما سبتهم ليه يا هارون؟ ان القوم استضعفوني، طمعوا في حلمي وصبري عليهم، وبعدين انا اصلا مش النبي بتاعهم الاول، ده انا مساعد، وانت اللي جاي لهم بالالواح مش انا، انت اللي جاي لهم بالرساله مش انا، انا جاي معاك، انا جاي مساعد ليك مش جاي لهم هم. خلي بالك من دي. في حاجه كمان، ان هو اصلا كانت المعجزات في ايد سيدنا موسى مش في ايده، وبني اسرائيل دول ناس بتخاف ما بتختشيش. خافوا منه، خافوا منه لانه هو ما سيدنا موسى لما مسك، ولذلك برضو دي من ذكاء سيدنا موسى لسه نوصل له، اما دخل لقاهم قاعدين بيعبدوا العجل ابيس عمل ايه؟ ولا كانه شافهم، ملوش دعوه بيهم، ملوش دعوه بيهم. جري اول واحد عليه مين؟ اخوه، مع انه كان المفروض يعاقب مين؟ السامري. السامري لا ملوش دعوه بيه برضو، هو مسك اخوه راح مسك لحيته انت، وبيعلي صوته انت تسيبهم يعملوا ده، راح شادد لحيته وجره قدامهم كلهم، قدامهم في الشارع على الارض. كل اللي واقف طبعا السامري، طبعا انا متخيل السامري مات في اللحظه دي، يقول لك ايه ده؟ اما اخوه نبي واخوه اكبر منه وشدوا من لحيته جره قدامنا كلنا في الارض، امال انا هعمل فيها ايه؟ فبقى فاهم انت بقى يعني سيدنا موسى ممكن لو قال له موت ممكن يموت من الخضه مثلا يعني. بعد دوت راح عمل ايه؟ ما راحش للسامري برضو، راح جيلي على مين؟ على قومه. انتوا ازاي تعملوا دوت وا وا وا وا، وراح بص للسامري كده، اما انت بقى انا ماليش علاقه بيك. راح دعا عليه دعوه ان تقول في الحياه لا مساس. عارف يعني ايه لا مساس؟ لو حد لمسه يموت، فيفضل يجري بعيد عن الناس. تخيل دي. ما وعلى فكره السامري ده اسمه موسى، خلي بالك السامري ده اصلا اسمه موسى. ايه ده بقى؟ ده لما نجيلها بقى مش نسبقش الاحداث. السؤال الثالث بقى مش الثاني. طب ماشي، الجن مالهم؟ انت لما تسمع القران ماشي يعني، ما هو القران هتبقى عادي بالنسبه. حلو، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم كيف يؤثر القرآن على الجني اللي هو صارع الإنسان أو لبسه. في استنتاجي والله أعلم يعني، قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب، لكن إن شاء الله أنا حاسس إنه هو إيه الصواب. يعني الجني لما بيصرع الإنسان ايه الحاجة اللي الجن ما يحبهاش؟ أو ما يحبش يجتمع هو وهي في وقت واحد في مكان واحد؟ الملائكة. الملائكة يتعب هو من الملائكة ما يقدرش يقعد معاه. هقول لسه هقول. فالجن وخاصة الشياطين منهم كلمة، انت عارف يعني ايه شيطان؟ يعني جن بس عاصي لله عز وجل، كافر متمرد يحب الإزاء. فهمت معنى كلمة الشيطان؟ لكن هو أصله مخلوق من الجن. وشيطان سمي شيطان لأنه من مادة شطنة أو شاطة. لذلك أنت حتى البحر الموجة لما بتبعد خالص عن المية خالص بتبقى اسمها إيه؟ شط، شاطئ يعني البعد. أو من الاشتعال من النار والتوهج، شط النار. فهمني؟ فالمقصود يعني انت لما بتقرأ القرآن مين بيحب يسمع القرآن؟ الملائكة. فتجتمع الملائكة في المكان، مين ما يقعدش على بعضه بقى في اللحظة دي؟ يبقى عايز يخرج. كل ما تقرأ القرآن اكتر وتستشعر قوة القرآن اللي انت بتقرأه، تفهم معانيه وتقوله بإحساس وتعلي صوتك، كل ما الملائكة اللي طايرة في الجو وماشية في الشوارع تتلم وتيجي في المكان عشان بتحب تسمع القرآن. ده يلاقي الدنيا اتزحمت بالملائكة ما يعرفش يقعد على بعضه، وتلاقيه اتجنن يوم يعمل ايه؟ يحضر على طول على الانسان. فهمتها ازاي؟ فيحضر ساعتها، يحضر ويقعد يقول لك اخرس. انا كنت في مره بتعامل مع ناس لقيته اخرس وينزل فيها شتيمه. فاهم ازاي؟ ليه؟ مش طايق، ما هوش قادر يقعد على بعضه. وممكن تلاقيه ممكن بقى على حسب قوته يطلع يوم يضربك، يشتمك، يعمل فيك اي حاجه، خمسه سته يمسكوه ما يعرفوش يكتفوه، لانه ما بيبقاش قوه البني ادم اللي قدامك ساعتها، بيبقى واحد تاني. فهمت ايه سبب تأثير القرآن على الجني؟ انت بقى سؤالك التاني بقى بتقول لي ايه بقى؟ طب والجني المسلم؟ اقول لك ما هو الجني المسلم دلوقتي في حالتين، اما جني مسلم جاهل زي كتير الحمد لله من مصر من المسلمين البشر الجاهلين، ما هماش عارفين حاجة في دينهم، فيقوم ساحر موكل جني، يقوم جني يرقص هذا الجني المسلم فيسيطر عليه فيحكمه يقول له روح للفلان ده وتأذيه، فيدخل جسمه ويأذيه. فساعتها لما تقرأ القرآن هو مسلم فممكن يعرف شوية آيات، بس لما يبدأ بقى يسمع آيات معينة عن السحر وخاصة ما في قصة موسى بقى وآيات السحر، فيبدأ يقول ايه ده، هو السحر كده حرام؟ هو السحر ده يغضب ربنا؟ فيبدأ ايه يتألم بقى ضميره يأنبه، فيبدأ يتكلم بقى معاك يقول لك طب انا معرفش، طب ده انا بحميه. ساعات يقول لك كده، ده انا اصلا، وممكن يكون جني عاشق، يكون عاشق امرأة او جنية عاشقة مسلمة عاشقة رجل، فتقول والله انا بحميه اصلا، او هو يقول ده انا بحميها، ده في كتير بيحاولوا يؤذوها وانا اللي بحميها منهم، وهي نفسها، هي نفسها وهي نايمة تشوف الجن ده، تشوف مثلا حاجة زي اسد ضخم وحاجات كده غريبة او كائنات غريبة او ناس جايين يقتلوها، وهو اللي عمال بي ايه بيبعدهم عنها، وهو صادق يقول لا فعلا والله انا بحميها، لان هو بيحبها، انا بحميها وانا بحوشهم عنها وانا اللي ببعدهم عنها وما بقاش عايزها تتأذي. فهو جاهل ما هوش فاهم. ساعتها بقى نبدا احنا نفهم، لا مش انت مسلم؟ يقول اه مسلم الحمد لله موحد بالله. طب يا عم ربنا بيقول كذا والرسول بيقول كذا، وده ما يحلش ليك، وده جسد انسان لا يحل ليك، انت ليك ايه؟ يبدا بقى لما يتفهمه صح، لو هو مسلم صح يعمل ايه؟ يخرج. مش مسلم صح بقى وبلطج بقى يقول لك لا انا تنيني قاعد، خلاص خليك قاعد، واحنا تنين نقرا قران ونلم الملائكه عليك ونخليه يلتزم بأذكار الصباح والمساء والوضوء والصلاة حتى ما انتهاك في عيشتك وخليك تطفش. فاهم قصدي؟ هي كده بس. جزاكم الله كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.